شرح متن تهذيب السيرة للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى. عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله وزينكم بالإيمان، ألتقي معكم في لقاء من اللقاءات المتعلقة بشرح ما كتبه العلامة النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات من سيرة مختصرة ومهذبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، قال النووي رحمه الله وهو يذكر بعض ما جرى في السنة الرابعة من الهجرة، قال رحمه الله: الرابعة فيها تزوج أم سلمة، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تزوج أم سلمة وقصرت الصلاة ونزل التيمم، وفيها غزوة الخندق، وقيل الخندق في سنة 5، والصحيح أنه سنة 4. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، وقد أجمعوا على أن أحدا في 3 ويقال لها الخندق والأحزاب، وكان حصار الأحزاب المدينة 15 يوما، ثم هزمهم الله عز وجل وأرسل عليهم ريحا وجنودا. وقيل أن غزاة ذات اللقاع فيها، والأرجح أنها في 5، وهو أول صلاة الخوف، وفيها قتل القراء ببئر معونة رضي الله عنهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أمور جرت في هذه السنة، السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن هذه الأمور أولا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية سهيل بن المغيرة ابن عبد الله القرشية المخزومية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، وهي آخر نسائه موتا، وقيل آخرهن موتا صفية رضي الله عنهما. وممن ذكر زواجه بها صلى الله عليه وسلم في هذه السنة ابن عساكر وابن الجوزي والدمياطي وابن جماعة والمقريزي وابن الوردي وبدر الدين الحلبي. وقيل تزوجها 2 بعد بدر، وقيل قبل بدر، وقيل في 3. ثانيا قصرت الصلاة، وممن ذكر أن الصلاة قد قصرت في هذه السنة ابن الجوزي وابن جماعة والعامري. وقصر الصلاة الرباعية أي الظهر والعصر والعشاء إلى 2 مشروع في السفر بالقرآن والسنة المتواترة والإجماع، وهي مشروعية استحباب لا وجوب عند جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم. وسيأتي مزيد كلام على

10 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وقالوا غزوة أحد كانت في سنة 3 بلا خلاف إلا من شد، وكان عمر ابن عمر 14 سنة، وعرض يوم الخندق وكان ابن 15 سنة، فدل على أن بين أحد والخندق سنة، وأن الخندق كانت في سنة 4 من الهجرة. ومنهم من قال أن هذه الغزوة حصلت في السنة 5 من الهجرة، وهو قول جماهير أهل العلم من أهل السير والمغازي، كما وقد نسبه إليهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية وكتابه الفصول في سيرة الرسول، وقال إنه الصحيح، وصححه أيضا ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد. ثم قال: لأنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة 3، ووعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنة 4، ثم أخلفوه لأجل جذب تلك السنة فردعوا، فلما كانت سنة 5 جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي. وقال بعد ذلك مجيبا عن حديث ابن عمر المتقدم، قال: وأجيب عن هذا بجوابين، أحدهما أن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا، وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. الثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول 14، ويوم الخندق في آخر 15. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول مجيبا عن استدلالهم بحديث ابن عمر: وليس يدل على ما ادعاه، لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها أجازه، فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها لم يجز، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه. وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو بسنتين أو 3 أو أكثر من ذلك، فكأنه قال: عرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول 14 من عمره، وفي يوم الخندق في آخر 15، وفي هذا نظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف. انتهى كلامه رحمه الله. خامسا: غزوة ذات اللقاع. وسميت هذه الغزوة بغزوة ذات اللقاع إما لأنهم خرجوا في ضعف وقلة ظهر، أو أنهم لفوا على أرجلهم الخرق فسميت ذات اللقاع، وإما أن الموضع الذي وقعت فيه يسمى بذلك الاسم. وقد كانت تلك الغزوة قبل نجد، وقد أخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات اللقاء لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وهذا يقوي قول من قال أنها سميت بذات اللقاء لأجل لفهم على أرجلهم الخرق واللقاء بسبب كثرة المشي الذي أثر في أرجلهم. وقد أشار النووي رحمه الله إلى خلاف قد حصل في سنة غزوة ذات اللقاء، فقيل أنها كانت في السنة الرابعة، وقيل أنها كانت في السنة الخامسة، ثم رجح أنها وقعت في السنة الخامسة. وممن ذكر أنها حصلت في السنة الرابعة ابن إسحاق وابن كثير وابن جماعة وابن سيد الناس، بل قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد: هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة. وقد قيل إن صلاة الخوف إنما شرعت بعد غزوة الأحزاب في السنة السابعة، ومال إليه البخاري وقواه ابن حجر في فتح الباري. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد: ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بذات اللقاء، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهد ذات اللقاء كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات اللقاء، وأنهم كانوا يلقون على أرجلهم الخرق لما نقبت. وأما أبو هريرة ففي المسند والسنن أن مروان بن الحكم سأله: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وهذا يدل على أن غزوة ذات اللقاء بعد خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا، لكن لا حيلة لهم في قصة عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بها وأنها بعد الخندق. فالصواب تحويل غزوة ذات اللقاء من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق، بل بعد خيبر. وإنما ذكرنا هاهنا تقليدا لأهل المغازي والسير، ثم تبين لنا وهمهم. فهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قد رجح أن غزوة ذات اللقاء لم تقع في السنة الرابعة من الهجرة، بل هي متأخرة، وقعت بعد غزوة خيبر، وخيبر قد وقعت في السنة السابعة من الهجرة. وفي غزوة ذات اللقاء صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقد أخرج البخاري تعليقا جازما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات اللقاء. سادسا ما ذكره المصنف أنه وقع في السنة الرابعة: قتل القراء ببئر معون رضي الله عنهم. فقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد: وفي هذا الشهر بعينه، وهو صفر من السنة الرابعة، كانت وقعة بئر معونة. وملخصها أن أبا براء عامر ابن مالك المدعو ملاعب الأسنة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني خائف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم،